إنا سمعت رحام لو والله ما ترحم، تحسدنا حتى على أحزاننا والهم، ولكننا بنصبر بنحب بعض كثار، لو نتعب ونسهر نبكي ونتألم.